الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز.